مش تعمل دي الطيارة وطوانيس رمضان ولا أي حاجة طوانيس رمضان. الله المستعان. شوف لنا ثمرتين هنا على شكل الملك. عملت الفانوس تعمل فانوس ولا عايزين نشوف الفانوس تاني؟ عايزين ثمر تاني يا شيخ. طب ماشي اهي كده دي الشجرة صح؟ عليها ثمر اهو. طيب الثمر هذا لم يبدو يعني ايش يا حبيبي لم يبدو صلاحه؟ ها ان كان تمرا الطعم لا نعم وان كان عنبا لم يسم ممتازين لم يبدو الصلاح. جاء رجل فاشترى هنا واقف ابن ابي ليلى وهنا يقف حتيده يا فوق جد تعالى انت تقول احسن هنا ابن ابي ليلى وهنا الامام ابو حنيفه والرجل المشتري هنا ابو فأس صاحب العصر اراد ان يشتري فالمشتري بيقول سأشتري هذه الثمرة قبله بدوس. قال ابن أبي ليلى وقف عنده وقال البيع باطل إيش مطلقة. قال أبو حنيفة ها صحيح مطلقة. عشان كده كل العوام ما عندهمش غير أبو حنيفة ما بيحبوش حد في الدنيا غير أبو حنيفة. أي حد تكلمه يقول لك أنا مذهب حنفي. والعجيب إن هم بيختاروا مذهب أبي حنيفة في مسائل هو بيقول فيها حرام مش فاهمين ومفكرين إن هي على الدوام أبو حنيفة ما في تساوي. فالمهم الإمام أبو حنيفة قال إيش ها يجوز ثم قام المالكية والشافعية والحنابلة قالوا عندنا تفصيل يصح البيع ويبطل إن أردت أن تشتري الثمرة دون أن تأتي بجانبها هكذا فلك إيه لا يا حبيب فلك البطلان فالبيع باطل وإن, وإن تشتري الثمرة بشرط القطع فهمتم شرط القطع يصح ايش الفرق عشان تتصوروا المساله حاضر الان حاضر يا ابو فاس بتحتضر ابو فاس احتار هنعلمه كيف يختار المهم الان اقول بانه اذا اراد ان يشتري قبل البدو سايش سيشتريها وهي على الشجره قبل البدو ايش اللي هيحدث باطل ليش الآفة السماوية تأتيها صح والآفات ممكن العهاد تأتي يا حتى لو بشرط الطبقية أيضا ما يجوز عارفين يعني شرط الطبقية مش عارف يا مزارع ها عارف يعني بشرط الطبقية يعني يبقيها على النخلة لغاية أواني الجذاب أواني إيش بقى ممتازين الجامع طيب فقالوا له باطل مطلق واستدلوا بأدلة إيش الأدلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها ومطلق النهي يقتضي مطلق النهي يقتضي إيش الفساد إذن البيع باطل قد باع بيعا ليس عليه فهو باطل الحمد لله طيب القول الثاني قول أبي حنيفة قالوا نحن نقول لا هذا النهي على الكراهة هذا النهي على الكراهة فيصح للمرء أن يشتري الثمرة قبل البدو بشرط التبقية يعني يبقيها إلى وقت النضج إلى أوان الجذاب والجمهور وطبعا قالوا بأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمرة حتى يبدو صلاحها قالوا هذا النهي على الكراهة نهي على الكراهة جاء الجمهور فقالوا لا نحن ننظر للبيع والشراء فنقول هذا البيع باطل لأن صريح النهي جاء نهى عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح بشرط واحد يمكن أن نقول يصح البيع قال ما هو الشرط قال أن تقطعها يقطعها وينشرها على الناس عشان يفرحهم صح افهموا طب وإيش اللي جعل العلماء يقولون ذلك قالوا لأنه هتنتفع للتحريم إزاي يا شيخ لن تسبها جائحة والجائحة كلها فيها ما أخذ حصر يا حبيبي ممتاز يا حبيبي فهو الآن إذا قطعها الجائحة لن تصيبه طب هو أخذها إيش حصر يعني خذ حصر معطي لبنتك طول الليل بتقنط عليه، والكلام بقى بينها وبين امها. شفت الرجل، رجل اعوذ بالله من ده اب، لا رجل يعني بياتينا بالحصرم من يومتنا، صح ولا لا؟ في حد ياكل حصرم؟ سيبوا بقى التصور، خلاص انتوا مش هتوصلوا لحاجه، فاسكتوا احسن ما تعلقوش. شرط القاطع الاستفاده منه ان هو ياخذ علف لبهائمه، فسيستفيد، يستفيد منه بانه ممكن ياخذ علف للبهائم، فهمتم؟ يبقى هنا الان العله التي خفنا منه منها ان المال سيضيع، ان هم نظروا فقالوا نحن نقول بالحديث ولا يمكن ان نتركه، نهى ان تباع الثمره حتى يبدو الصلاح، لكن لما نظروا للنهي وجدوا له عله. قلنا وشرعنا الحنيف يربط العله مع الحكم، والحكم يدور مع العله حيث دارت. فهنا عدم المنفعه والخوف من ضياع المال قلنا حرام، فان انتفع بها قلنا انتفى الحكم. وهذا لا يرجع على الحديث بالبطلان، لا يرجع على الحديث بايش؟ بالتخصيص. والله ما حد فهم حاجه. الزهر، رمي الزهر ايش؟ حرام، كانما وضع يده في دم خنزير. طبعا قلنا العله الاصيله المقامره. طب الرجل قال لا انا العب طاوله مع مراتي بدون مقامره، يصح؟ ليش قلنا لا؟ لان النص ده، فانت كده هتلغي كليه النص. لكن احنا هنا مش بنلغي كليه النص، بنلغي ايه؟ تخصيص النص، بيرجع على النص بالتخصيص. بنقول له نحن نعمل الحرمه اذا لم تقطع، ونستثني فقط اذا قطعت، لان العله انتفت. لان انت لو قطعت الثمره الحصرم تستفيد بها انك تجعلها مع الحمير، صحيح؟ الحب ان لم يشتد تجعله شعير لمن؟ للدواب، فيكون علفا للبهائم. لذلك قالوا يصح البيع بشرط ان يكون قد باع بشرط ايش؟ بشرط القتل. يبقى عندنا اقوال ثلاثه وهذه الادله، والقول الراجح هو قول الجمهور. القول الراجح هو قول الجمهور. اما الرد على الاحناف فالاحناف قد خالفوا ظاهر الحديث والاصل في النهي التحريم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، وقد باع بيعا ليس عليه امرنا، باع قبل ان يبدو الصلاح فالبيع باطل. واما الرد على الهدويه قلنا نحن معكم، نتفق معكم ان البيع قبل بدو الصلاح يحرم، لكننا خصصنا المساله وما اطلقناها. قال كيف خصصتم؟ قلنا خصصنا المساله بايش؟ بشرط القطع، لانه لو اشترط القطع ها انتفت العله، فاذا انتفت العله لا هذا اكل مال اخيه بالباطل ولا الاخر ضيع ماله، اما المشتري فقد استفاد علفا لبهائمه، واما البائع فقد استفاد من المال. وطبعا معروف ان هو لو اشترى قبل بدو الصلاح المال لو بألف يكون بخمسمائة يعني اقل، فالاستفادة كانت بين الاثنين، قد دارت وتنتفي العلة وصح بذلك الامر. هذا بالنسبة للمسألة الاولى. المسألة الثانية قالوا تفريع على هذا التأصيل، لو ذهب المشتري يشتري الثمرة قبل بدو الصلاح ولم يشترط القطع، لم يشترط القطع، فهل نقول بفسخ العقد أم نقول بأن العقد صحيح ولكن نأمره بالقطع؟ قولان، هل نقول أن البيع صحيح ونأمره بالقطع حتى تنتفي العلة؟ مفهوم؟ زيد ذهب يشتري من عمرو هذا النخل ولم يبدو الصلاح للثمر، فهل نقول ولم يشترط القطع، لم يشترط أصالة القطع، فهل نقول بأن البيع صحيح ونأمره بالقطع حتى تنتفي العلة؟ أم نقول العقد ابتداء ما دام لم يشترط القطع ابتداء العقد مفسوخ؟ القول الثاني والصحيح، العقد مفسوخ لأنه خالف الوصف، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبتاع، لا تبيع الثمرة حتى يبدو، وهذا قد باع قبل أن يبدو الصلاح. هذا بالنسبة للتفريع الأول. وطبعا إذا قلنا بأن شرط القطع يصح فيه البيع بالإجماع، فالإجماع هو اللي خصص عموم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، الإجماع هو المخصص، فهمتم؟ طيب ممتاز. المسألة الثالثة مسألة بيع الأرض، إذا الحب اشتد ابيض هل يصح البيع أم لا؟ السنبل إذا ابيض هل يصح البيع أم لا؟ قلنا الحب لنا فيه أمران، الأمر الأول حب ظهر وحب يخفى لم يظهر كالفجل وغيره. فهنا العلماء المالكية وجمهور أهل العلم قالوا إذا اشتد الحب خفي أم ظهر يصح البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق صحة البيع على وصف، ما هو؟ قال حتى يشتد، وقد اشتد، فإذا اشتد صح البيع. وأما